بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، آخر ما وقفنا عليه من الكلام في مباحث الحديث الصحيح في كتاب اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير ما يتعلق بعدد أحاديث البخاري ومسلم. يقول الإمام مختصرا لكلام ابن الصلاح، قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7,000 حديث و275 حديثا، وبغير تكرار 4,000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4,000. ابتداء، الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى نظرا لكونه مختصرا لكلام ابن الصلاح، فهو حذف من كلام ابن الصلاح بعض ما يتعلق بهذه المسألة. الواقع أن الإمام ابن الصلاح إنما ذكر فقط عدة أحاديث البخاري ولم يذكر عدة أحاديث مسلم، إنما ذكر الإمام ابن كثير زيادة من عند نفسه عدة أحاديث مسلم، آخذا ذلك من بعض العلماء الذين سبقوا والذين عدوا صحيحة الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وأظن أيضا الإمام النووي في مختصره لكتاب الصلاح فعل نفس الصنيع. وهناك من أهل العلم لما وجد الإمام البخاري لما وجد الإمام ابن الصلاح ذكر عدة أحاديث البخاري ولم يذكر عدة أحاديث مسلم، استدرك عليه عدة أحاديث مسلم كما فعل الإمام العراقي في التقييد والإيضاح في نكته على كتاب ابن الصلاح. والواقع أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى لا يستدرك عليه ذلك، لا ينبغي أن يستدرك عليه بأنه فاته عدة أحاديث صحيح مسلم، لأن الإمام ابن الصلاح لم يذكر أصلا عدة أحاديث البخاري قصدا، ولم يقصد أن يتكلم عن هذه النقطة بخصوصها أو عن هذه المسألة بخصوصها، وهي مسألة ماذا؟ مسألة عدة أحاديث صحيح الإمام البخاري. نعم هو تكلم عليه وجاء ذلك في كتابه، ولكنه جاء في غضون بحث له، لم يكن البحث قائما على هذه المسألة، إنما البحث كان قائما على مسألة أخرى، وجاء ذكر عدد صحيح البخاري عرضا لا قصدا، لأن الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه كان يتكلم عن الأحاديث التي فاتت البخاري ومسلما فلم يخرجها في الصحيح. ها هل هي قليلة أم كثيرة؟ هل هي قليلة أم كثيرة؟ وهذا سيأتي عند الإمام ابن كثير في مسألة التي بعد هذه. فأراد أن يذكر أدلة في هذه المسألة، لأن هناك من أهل العلم من قال إن الأحاديث التي فاتت البخاري ومسلما يعني من الصحيح قليلة جدا، كما جاء عن الإمام ابن الأخرم أنه قال قل ما فات البخاري ومسلما من الصحيح. فاعترض بعض أهل العلم بأن ذلك ليس بقليل بل هو كثير. فقام الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعمل بحث، هو بحث مصغر لكن يقصد منه أن يحرر هذه المسألة، هل ما فات البخاري من الصحيح، ما فات البخاري ومسلم من الصحيح كثير أم قليل. فقال ولقائل أن يقول إن كتاب المستدرك يعني للحاكم النيسابوري كتاب كبير، كتاب كبير، وقد اشتمل على أحاديث مما هي على شرط الصحيحين قدر وفير. والحاكم وإن كان متساهلا في الحكم على الأحاديث بالصحة وكتابه فيه أخطاء في هذه الأحكام، قال ابن صلاح لكنه مع ذلك يصل له شيء كثير. ثم ذكر كلمة البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أحفظ من الصحيح 100,000 حديث، ومن غير الصحيح 200,000 حديث. قال فإذا كان البخاري يحفظ من الصحيح 100,000 حديث طبعا بالمكرر وما يدخل في ذلك من فتاوى الصحابة والتابعين يعني الموقوفات والمقطوعات، فاستخلص الإمام ابن الصلاح من مجموع ذلك أن قول ابن الأخرم في قوله إن ما فات الصحيحين قليل يعني قليل قول إيه يحتاج إلى إعادة نظر، لأن هذه مقدمات كون الحاكم يصف له من الصحيح الذي هو على شرطهما شيء كثير، وكون البخاري يقول أحفظ من الصحيح هذا الشيء هذا العدد الكبير 100,000 حديث حتى وإن كان ذلك بالمكرر وبدخول الموقوفات والمقطوعات على التابعين، فلا شك أنه أيضا يصف له شيء كثير. يقول وقد علمنا أن عدد أحاديث الصحيح يعني صحيح البخاري، فذكر عدة البخاري التي إيه ذكرها هنا، فقال إيه بالمكرر 7,000 حديث ومئتان وخمسة وسبعون حديثا، وبغير المكرر 4,000. فهذا العدد الذي هو في داخل الصحيح بطبيعة الحال إذا ما قرن بتلك الأعداد المذكورة في هذه النقولات عن البخاري أو مما يقتضيه صنيع الحاكم يدل على أن ما فات الصحيحين إيه كثير. فلم يذكر عدة أحاديث البخاري قصدا، وإنما ذكر هذه العدة في ثنايا بحثه في قضية ما قضية هل ما فات البخاري ومسلما من الصحيح كثير أم قليل. فإذا لا يلزمه أن يذكر عدة أحاديث مسلم لأنه لم يقصد أصلا أن يذكر عدة أحاديث الإيه البخاري. فهذا هو غرض ابن الصلاح من سياقة عدة أحاديث البخاري، وهذه نقطة مهمة جدا. الأمر الآخر نجد أن هذه العدة التي ذكرها الإمام ابن الصلاح إنما أخذها عن بعض العلماء الذين عدوا الصحيح قبله، واضح. لكن وجدنا الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، وكذلك في نكته على كتاب ابن الصلاح يذكر عدة أخرى لصحيح البخاري تختلف قلبا وقالبا عن العدد الذي ذكره ابن الصلاح آخذا إياه ممن سبقه من أهل العلم. يقول حتى المحشي الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله الذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة أي المذكورة بأسانيدها بلا تكرار 2602، بينما ابن الصلاح يذكر ايه 4000. ومن المتون المعلقة اي مذكورة بغير اسانيد 159، فمجموع ذلك 2761. طبعا المعلقات لا ينبغي ان تعد من الصحيح لانها ليست من موضوع الصحيح اصلا، وإنما يذكرها المؤلف الذي هو البخاري رحمه الله لغرض من أغراض التأليف معروفة، وسيأتي تفصيل ذلك عندما نتكلم عن المعلقات. قال وأن عدة أحاديث بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9282، وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين إلى آخر الكلام. نجد تباينا في العدد الذي ذكره ابن الصلاح أخذ إياه عن من سبقه من أهل العلم، والعدد الذي حرره الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فرق شاسع بين العددين. فهل هذا راجع إلى أن النسخة التي اعتمد عليها ابن حجر في العد غير النسخة التي اعتمد عليها ابن الصلاح؟ أبدا، النسخة هي النسخة، الكتاب هو الكتاب، الصحيح هو الصحيح. إنما اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في منهجية العد، اختلفوا في منهجية العد. فبعض أهل العلم قد يعتبروا رواية معينة حديثا مستقلا فيجعل لها رقما مستقلا، وعالم آخر لا يعتبر ذلك حديثا مستقلا، إنما هي رواية تابعة للرواية الأخرى مذكورة في الصحيح، فلا يعدها حديثا مستقلا فلا يعطيها رقما على حدة، فيختلف العدد من هذه الحيثية. وهذا في صحيح البخاري أصعب منه في صحيح مسلم، لأن البخاري له شأن جلل. لماذا؟ لأنه معروف من طريقته في كتابه أنه يقطع الأحاديث في الأبواب، الحديث الواحد قد يسوقه في أكثر من موضع في كتابه الصحيح. واضح هذا الكلام؟ هذا التكرار أصلا قد يغفل عنه الذي يعد الكتاب، قد يغفل عنه الذي يعد الايه الكتاب، فكلما وجد الحديث هذا الحديث في موضع من مواضع الصحيح جعله حديثا على حدة. وقد يغفل عن أن هذا الحديث قد سبق في كتاب سابق في موضع آخر من الكتاب، فإذا به بدلا من أن يعتبره مكررا فيعطيه في مواضعه كلها رقما واحدا، إذا به يعتبر هذا الحديث أكثر من حديث فيعطيه أكثر من رقم. فكيف إذا كان هو يقطع الحديث بحيث إنك تتوهم أحيانا أنها أكثر من حديث وليس حديثا إيه واحدا؟ البخاري رحمه الله تعالى من شأنه أن الحديث إذا كان مشتملا على عدة جمل، إذا كان مشتملا على عدة جمل فإنه ربما ساقه بتمامه في موضع واحد، ساقه بتمامه في موضع من مواضع الصحيح، ثم إذا أراد أن يستدل بقطعة أو بجملة من الحديث في باب من الأبواب لا يكرر الحديث ثانية، لأن هذا فيه تكبير لحب الكتاب، وهو أراد أن يجعله كتابا مختصرا، ما أراد أن يجعله كتابا جامعا، فهو جامع مختصر، يعني جمع بين الوصفين، كونه جامع لمسائل الدين بأسلوب إيه مختصر. فلو أن الرواية الحديث المشتمل على 10 أحكام مثلا كرره في الكتاب في 10 مواضع يضخم الكتاب، فإذا به يخرجه في موضع واحد كاملا، ثم إذا احتاج منه فقرة أو جملة يستدل بها على مسألة من مسائل الكتاب، إذا به يخرج الحديث في هذا الموضع الآخر مكتفيا فقط بتلك الجملة أو هذه الفقرة التي هي محل الشاهد، وهو يعلم أن القارئ للكتاب يفهم أن هذه مقتطعة من أصل الحديث المطول الذي خرجه هو نفسه في موضع آخر من الكتاب. ودي طريقة معروفة ومسلك لأهل العلم متبع، وهذه مسألة حكم تقطيع الحديث الأبواب سنتناولها بالتفصيل في صفة رواية الحديث في هذا الكتاب أيضا، وهي من أخريات مباحث علوم الحديث، والعلماء طبعا يجوزون ذلك. أو جمهور أهل العلم يجوزون ذلك بشرائط، فيأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله تعالى. تعالوا بنا نذكر مثالا من الأحاديث التي قطعها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فبعض أهل العلم اعتبره حديثين، والحافظ بن حجر اعتبره إيه؟ حديثا واحدا، لأنه يعلم إيه؟ لأنه يعلم أن هذه القطع المتناثرة من هذه الرواية من هذا الحديث في أثناء الصحيح إنما هي مأخوذة من هذه الرواية المطولة، فهو حديث واحد. غاية ما هنالك أن البخاري رحمه الله تعالى ذكره في موضع كاملا وفي موضع إيه؟ مختصرا. فهل اختصار الحديث يجعله حديثا آخر؟ هو نفس الحديث، لكنه ذكره في موضع تاما فساقه سياقة كاملة تامة، وفي موضع آخر ساقه مختصرا واكتفى بمحل الشاهد منه. فيأتي الذي يعد الكتاب ربما يغفل عن ذلك فيتوهم أنهما إيه؟ حديثان، بينما هو حديث واحد ساقه في موضع كاملا وفي موضع مختصرا. من أول أوائل الحديث التي فعل فيها الإمام البخاري رحمه الله تبارك على هذا الصنيع حديث قصة هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه، وهذا الحديث من أوائل الأحاديث التي خرجها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الكتاب. هو الحديث رقم 6 في طبعة فتح، الحديث رقم 7 في طبعة فتح الباري، حديث طويل. يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة من أشهر تلامذة الزهري، عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في رقب من قريش وكانوا تجارا. الحديث بطول، حديث طويل معروف، مفهوم هذا الكلام. وهذا الحديث الطويل هذا مشتمل على جمل كثيرة، مشتمل على جمل كثيرة. ففي كتاب بدء الوحي البخاري رحمه الله تعالى ساق الحديث إيه؟ كامل، ساق الحديث كاملا، ثم احتاج إلى بعض فقرات الحديث ليستدل بها على بعض المسائل. ففي كتاب الإيمان استدل به في ساق منه قطعة وهي المتعلقة به، وكذلك الإمام إذا خالطت بشاشته القلب، فهذه القطعة ذكرها في كتاب الإيمان ولم يذكر الحديث إيه؟ كله. وفي كتاب الجهاد لما سأله أبو سفيان أيزيدون أم ينقصون فقال بل يزيدون، فقال وكذلك إيه؟ أتباع الرسل. ولما سأله عن علاقته بقومه فقال له الحرب بيننا وبينهم سجال، فخرج ذلك أيضا في كتاب الجهاد. هذه قطع اقتطعها البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من الحديث وخرجها في مواضع مفرقة أو متفرقة في كتابه الصحيح. هل تقطيع الحديث هكذا يجعل كل موضع حديثا على حدة بحيث يستحق أن يأخذ رقما جديدا؟ لا، الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يعتبر ذلك خطأ في الترقيم ويعيب على الذين رقموا كتاب البخاري قبله حيث لم يعتبروا هذا. ايه يا ابني ما تبطل اسلوبك ده، فالحافظ بن حجر عليه رحمه الله تعالى بيعتبر هذا هذه النقطه يعتبر هذا خطا في منهجيه الترقيم الذي يرقم كتابا ويريد ان يحصر الاحاديث التي فيه لابد ان يكون مدركا لهذا الايه المعنى، لابد ان يكون مدركا لهذا المعنى. بمعنى اخر لابد ان يكون فاهما لمنهج ذلك المؤلف. فهل هذا المؤلف من شأنه ان يسوق الاحاديث بتمامها ام انه يفرق الاحاديث في الابواب؟ فان كان ممن يسوق الاحاديث بتمامها فهذا اسهل شيء في الترقيم، فهذا اسهل شيء في الترقيم لانه كلما ساق الحديث يعطيه رقما على حدة. لكن مثل البخاري يصعب ان تسلك معه مثل ذلك المسلك، الحديث الواحد قد يخرجه في 7 مواضع من الكتاب وفي 10 مواضع، فلو انك اعتبرته في كل موضع من تلك المواضع حديثا جديدا طبيعة الحال العدد سيزيد جدا، العدد سيزيد ايه جدا. ونحن عرفنا ان الحديث ان الكتاب الصحيح بالمكرر في عدة ابن حجر عدة 9000، بينما في بغير التكرار 2600. يعني شوف الفرق، دليل على ان تكراره للحديث ايه كثير. فالذي يرقم احاديث الكتاب ويعد احاديث الكتاب لابد ان يكون مدركا لطبيعة هذا الكتاب ولمنهج مؤلفه في سياقة الاحاديث في هذا الكتاب. هل هو يسوق الاحاديث في موضع واحد، ام انه يفرق الاحاديث فترة يذكرها في كتاب ويكررها في مواضع مختلفة بحسب ما تحمله من معاني واحكام. ايضا من المؤخذات التي اخذها الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى على الذين عدوا الصحيح قبله، انهم احيانا يكون البخاري قد سمع حديثين باسناد واحد، سمع حديثين باسناد واحد، فاذا بالبخاري عليه رحمة الله تعالى يسوق الحديثين يتبع احدهما الاخر بالاسناد الاول فلا يكرر الايه الاسناد، ودي طريقة بديعة في التأليف لان الحديثين عنده باسناد ايه واحد. لكن هما حديث واحد ام حديثان؟ هما حديثان لكنهما باسناد ايه واحد وموضوعهما واحد، فاذا به يخرج الحديثين في موضع واحد يتبع احدهما الاخر سائقا الاسناد مرة واحدة. فقد يتوهم البعض انه حديث واحد لانه لم يكرر الايه الاسناد، لم يكرر الاسناد، انما قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم يسوق الحديث الاول ثم يذكر بعقده مباشرة الحديث الاخر. انت لا تظن انه حديث واحد بهذا الطول، بينما هما حديثان ساق البخاري الاسناد مرة واحدة لكون الحديثين مرويين بايه بسند واحد. وايضا من الاحاديث التي وقع فيها ذلك وهو ايضا في اوائل الكتاب حديث بدء الوحي وهو الحديث رقم 3، حديث رقم 3 في صحيح ايه البخاري. بيقول الامام البخاري رحمه الله قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل، هو عقيل بن خالد ايضا من كبار اصحاب الزهري، عن ابن شهاب. من ابن شهاب ده اللي هو الزهري، ابن شهاب الزهري، محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، عن عروة ابن الزبير، خلي بالك من الكلام ده، عن عائشة ام المؤمنين انها قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا صريحة الى اخر الحديث. بعد ما خلص الامام البخاري حديث عائشة هو عنده حديث اخر واضح يرويه جابر بن عبد الله ويرويه ايضا عنده مين عنه، يرويه الزهري باسناد الى جابر. يبقى الزهري له روايتان في الباب، احداهما عن عروة عن عائشة والاخرى عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل. البخاري يروي الحديثين عن الزهري باسناد واحد وهو اسناد يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري. فجي البخاري بعد ما خلص حديث عائشة قال ايه، وقال ابن شهاب، ما جابش سند، اهو ما جابش ايه سند، واخبرني، شوف خلي بالك الواو ديت كأن ايه ده معطوف على الايه اللي قبله، واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي. معروف ان الحديث عائشة انتهى عند بداية الايه فترة الوحي لما مات ورقة بنوفل، قالت عائشة ثم لم ينشب ورقة ان توفي وفتر الوحي. وقف حديث عائشة، خلص حديث عائشة. جه جابر يكمل القصة واضح. قال جابر وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. الحديث إلى آخر الحديث. البخاري ما جابش الإسناد بتاع حديث جابر إلى الزهري. قال إيه؟ وقال ابن شهاب. ابن شهاب اللي هو مين؟ أنا بقول الكلام ده ابن شهاب هو الزهري عشان واحد ممكن واحد مش مركز معايا يقول لك أنت بتتكلم عن الزهري عن ابن شهاب فهمني يعني. مين ابن شهاب ده وابن الزهري؟ الزهري هو ابن شهاب، ابن شهاب هو الزهري. هما كانوا حبايب يعني. فمن حبهم في بعض كأنهم يعني روحان حلتا في جسد واحد. يعني حلول الاتحاد يعني. بيقول لك حبيبي انا وانا حبيبي روحاني حلك في بدني. كلام بقى ايه العالم المخرفين دول ماشي. فالبخاري عنده اسناد واحد الى الزهري للحديثين، اسناد واحد الى الزهري ايه للحديثين، وهو الايه يحيى بن بكي عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري. بعد الزهري لان الزهري بيروي حديثين، حديث عن عروه عن عائشه ماشي، وحديث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الرحمن ابن عبد الله. فلما ان تكرر السند الى الزهري في الحديثين لم يرد البخاري ان يكرر الاسناد، يعني هو بيقول لك عايز يختصر مش عايز ايه يذكر شيء لا فائده من ورائه. ما هو ذكر ما يدل على ان ايه على ان اسناده الى الزهري هو يحيى بن بكي عن ليس عن عقيل. انتهت القصه. يبقى الاختلاف من بعد الزهري. الحديث الاول بيرويه الزهري عن عروه عن عائشه، الحديث الثاني بيرويه الزهري عن ابو سلمة عن جابر. خلاص يبقى يجيب من اول الزهري بس يكرر السند ثاني الى الايه الزهري. شفت بداعه التاليف؟ ما يذكرش حاجه ملهاش لازمه، ما يذكرش حاجه ممكن يفهمها القارئ تلقائيا، والاشاره تغني عن العباره. فراح جايب ايه حديث ايه الزهري الاخر. قال إيه؟ وقال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن، كانه بيقول وكذلك حديث جابر الذي يرويه الزهري عن ابي سلمة عن جابر انا اسمع سمعته عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري. فهو اسناد واحد للزهري بالحديثين. فبعض الناس دي عد الاحاديث يعتبر الحديثين واحد، بيعتبر البخاري رواه بسند ايه واحد. لكن ده صح؟ هو حديث واحد ولا حديثين؟ حديثين مش حديث واحد. غلط ما هنالك. البخاري اختصر السند باعتبار انه أن انه مذكور في الحديث الذي قبله، والاسناد في الحديث الثاني هو نفس الاسناد في الحديث الاول، فلم يشأ البخاري ان يكرر شيئا لا فائده من تكراره، لكنه حديث اخر. وهنا قاعده انه اذا اختلف اسم الصحابي اختلف الحديث، لقاعدة في عد الأحاديث. لو عندنا حديثين بلفظ واحد من حيث المتن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني عندنا صحابيان كلاهما روى متنا واحدا بلفظ واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده يعتبر حديث واحد ولا حديثين؟ اثنين. في قاعدة في الترقيم وفي عد الأحاديث إذا اختلف اسم الصحابي تعدد الحديث، نعتبره حديثا اخر. فاكرين لما كنا بنتكلم عن المتفق عليه قلنا ايه؟ قلنا ان المتفق عليه ليس فقط ما اخرجه البخاري ومسلم، بل ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث ايه صحابي واحد. لكن لو ان البخاري خرجه من حديث صحابي ومسلم خرجه من حديث صحابي اخر، والمتن هو المتن، بنعتبرهم ايه حديثين، احدهما عند البخاري واحدهما عند ايه مسلم، لا نقول في ذلك متفق عليه الا اذا اتحد الصحابي في الكتابين عند البخاري وعند مسلم، حينئذ نعتبره حديثا واحدا. ده مش اكتر، ده في ابعد من كده، بس انا مش عايز ايه اخش في حاجات هتكون بعيدة عن هذه النقطة تحديدا، لكن بنستفيد بها في مسائل ايه الاحاديث المعلولة وكده في ابواب العلل. يعني مثلا الامام شعبة بن الحداد رحمه الله تعالى يقول ايه؟ يقول احفظ 14 حديثا في المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة. لا بقى قول لي فهمني بقى، انت عمال تتكلم كلام اول مرة نسمعه، ازاي الموضوع واحد المدح على الخفين، الصحابي واحد المغيرة ابن شعبة، ازاي بقى 14 حديث؟ يعني 14 اسناد، عنده 14 اسناد يصل الى المغيرة ابن شعبة. فلما تغير الاسناد اعتبر كل اسناد كما لو انه حديث مستقل، حتى وان كان الصحابي واحد، حتى وان كان متن الحديث واحد. دي بقى حتة بقى متخصصة قوي مش هنستفيد بيها النهاردة، بقولها لكم بس عشان لما تسمع مثل هذا الكلام في سميع اهل العلم ما تستنكرهوش ولا تستغربوا، موجود. لان العلماء يعتبرون اذا تغير الاسناد ولو كان اصل الحديث واحدا بيعتبروا ده اسناد اخر ورواية اخرى وحديث اخر، وعلى ذلك فسروا مقولة الامام البخاري احفظ من الصحيح 100,000 حديث صحيح. 100,000 ازاي؟ كان هنين ديت ده انت لو جمعت الحديث الصحيح والضعيفة والموضوعة والمكذوبة وما لا اصل لها والباطل والمنكر والشاذ وجميع انواع الاحاديث، واضح؟ وبالمكرر ايضا ما يوصلش الرقم ده. تعال نعمل لك حسبة بسيطة جدا. عندنا كتاب اسمه الجامع الكبير من احاديث البشير النذير للامام السيوطي. الكتاب دوت الامام السيوطي جمعه من 90 كتاب. 90 كتاب يعني مش 90 مجلد، 90 كتاب يعني بعض الكتب منها مثلا 70 مجلد وثمانين مجلد، يعني منهم مثلا تاريخ ابن عساكر 80 مجلد، ده كتاب منهم، فاهم الكلام دوت؟ ده كتاب واحد منهم بس. عندك الحلية الأمير عين 10 مجلدات، ده كتاب منهم واحد. تاريخ بغداد 14 مجلد، ده كتاب واحد، ده بيعتبروا عنده ايه؟ كتاب واحد. فهو جمع هذا الكتاب من ايه؟ من 90 كتاب. لو عملنا متوسط ضربنا في 5، 90 في 5 يبقى كام؟ يبقى 4000 وايه؟ 450 كتاب، قول 500 كتاب. 500 ايه؟ مجلد، يعني من دواوين الاحاديث. من يعني كل لما اقول دواوين الحديث يعني ايه؟ يعني كل صفحة فيها على الاقل حديثين ثلاثة، مش كل مثلا 20 صفحة احاديث، لا ده مليان احاديث ملغمة كده محشورة. يعني مسند الامام احمد 38 مجلد، ده كتاب اسمه كتاب واحد، فاهم الكلام دوت؟ فالإمام السيوطي جمع لهذا الكتاب ولم يتقيد فيه بالصحيح ولا بالحسن، جمع كل ما هب ودب، الصحيح والضعيف والموضوع والمكذوب وكله، وقصد عدم التكرار، يعني كان حريصا على ألا إيه يكرر، ولم يراعي في التكرار اسم الصحابي، بل المتن إذا كان واحدا ذكره مرة واحد، ذكره ايه؟ مرة ايه؟ يعني حديث بيروى عن 10 من الصحابة بيعتبروا حديث واحد ويقول اخرجوا فلان عن فلان وفلان عن فلان وفلان عن فلان ويذكر الصحابة الذين رواه، وادخل فيه اثار الصحابة والتابعين ايضا، ما اكتفاش بالايه؟ بالمرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كتابه وصل بالكات 46,000، ما قربش خالص من الرقم اللي بيقوله البخاري. البخاري بيتكلم عن ايه؟ عن الصحيح بس، لكن لما ذكر الضعيف ايه؟ ومن غير الصحيح 200,000 حديث، يعني المجموع كام؟ 300,000. ده بيتكلم في 46,000، لسه بدري عليه قوي. طب ازاي نفهم كلام البخاري؟ قالوا ان البخاري لم يقصد انه يحفظ من المتون عن رسول الله هذا العدد، هذا لا يمكن ان يكون مرادا، انما يقصد ان الاحاديث التي عنده من محفوظ يحفظها سواء بالمكرر او بغير المكرر، وسواء كان مرفوعا او موقوفا. يعني انا لما مشان طبعا البخاري عنده اسناد لمقولة تروى عن الحسن البصري، ده بيعتبرها حديث. طب المقولة ديت سمعها البخاري باسنادين للحسن البصري بيعتبرهم حديثين، ده فضلا بقى عن كلام الصحابة، فضلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو عنده لحديث عن الرسول 10 أسانيد يعتبر منك اثنان كم حديث؟ 10 أحاديث. عشان كده العدد بيصل لهذا الحد. واحمل مقال عشر ألف ألف أحوي على مكرر ووقف. يعني بيقول لك الشيخ بيقول لك مقولة البخاري عشر ألف ألف. إيه عشر ألف ألف؟ إيه هي الألف الألف؟ المليون. عشرها يبقى كام؟ اللي هي مقولة البخاري أحفظ من الصحيح مئة ألف إيه حديث أحوي على مكرر ووقفي. يعني أنا العدد دوت يدخل فيه المكررات والموقوفات سواء على الصحابة أو على التابعين. ما توحد الله عشان نعرف إن كلام الأئمة ماشي صح، بس المهم إن فهمه صح معايا. فهنا يجي بعض الناس يروح حاطط إيه حديث ابن شهاب الثاني لو تعجب ابن عبد الله يعتبره إيه حديثا تابع للحديث عائشة السابق، فلا يعده حديثا على حدة، فتختلف الأعداد لهذا الإيه الأمر. وهذا إيه للأسف يقع فيه إيه كثير من الذين يعدون الكتب ولا يتنبهون لطبيعة سياقة المؤلف للأحاديث. في أمر آخر أنا النهاردة جايب من المكتبة بتاعتي يعني عشان نشتغل عملي. بسم الله لا إله إلا الله. أنا بقى هنا هو هتلاقيه هنا يقول لك إيه مثال حلو قوي لمسألة تقطيع الحديث أيضا ذكره الحافظ بن حجر نفسه في فتح الباري. جه الإمام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتاب الإيمان باب كفران العشير وكفر دون كفر في شرح حديث عبد الله بن عباس أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء الحديث. قال الحافظ بن حجر اسمع بقى الكلام الجميل دوت ده يعني أنا بعتبر الحافظ بن حجر ابن عباس كان بيسموه ايه ترجمان القرآن، ابن حجر ترجمان البخاري، ابن حجر ترجمان الايه البخاري رحمه الله رضي عنه. ابن حجر بيقول ايه ان البخاري يذهب الى جواز تقطيع الحديث يعني في الابواب، الحديث الواحد اذا اشتمل على اكثر من معنى يقطعه في الابواب إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا يفضي إلى فساد المعنى. وده الشرط اللي كان أشرت أنا إليه، يجوز تقطيع الحديث إذا كان هذا الجزء الذي تأخذه من الحديث لا يفسد باقي الحديث ولا يفسد معناه ولا يحتاج هذا الجزء المقتطع إلى باقي الحديث ليفهم. يعني مثلا حديث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب احدكم على خطبه ايه اخيه. لو انا جيت اتفقت بالجمله الاوليه المعنى تام ولا مش تام؟ محتاج الجمله الثانيه عشان افهم الاولى. فهنا يجوز تقطيع الحديث. لكن نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الكلب الا كلب الصيد. فينفع اقول نهى رسول الله عن بيع الكلب واسكت؟ يبقى انا ايه اوهمت ان الحكم عام، بينما الجمله التي هي بقية الحديث تفيد ان هناك جزء مستثنى هو ايه الا كلب الايه الصيد، فما ينفعش انا اقتطع الحديث ولا اختصر. لكن في المثال الاول يجوز لان الجملة الاولى تتضمن حكما والجملة الثانية تتضمن ايه حكما اخر، فيجوز فصل هذه عن تلك والاستدلال باحداهما عن الاخرى من غير ايه اضطر الى ذكر الحديث بتمامه. ماشي الكلام دوت؟ طبعا ده بيفهمه العلماء بقى مش احنا، لان ممكن انا ايه اتصور ان العلاقه ما فيش علاقه بين الجزء دوت والجزء دوت، بينما هو له علاقه عند ايه اهل العلم. طيب يقول فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث ان المختصر غير التام، ان الجزء الروايه المختصره غير الروايه الايه التام، فيعتبر ده حديث ويعتبر ده ايه حديث. يقول الحافظ لا سيما اذا كان ابتداء المختصر من اثناء التام كما وقع في هذا الحديث. يعني البخاري احيانا بيجيب جمله كده من وسط الحديث ويشيلها ويحطها في باب ثاني، فان اوله هنا قوله اريت النار فاذا اكثر اهلها الايه النساء. ماشي الحديث ده اصلا متعلق بالايه بيوم ان خسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الايه الى اخر ما ذكره منه. واول التام يعني أول الحديث أصلا عن ابن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة إيه صلاة الإيه الكسوف، وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إيه خطبته، فقال في أثناء ذلك الإيه الكلام. فالبخاري لما تكلم عن كتاب الإيمان كفران العشير تكلم عن إيه، فجاء بالقطعة المتعلقة بإيه بكفران العشير وهو إيه، فرأيت أكثر أهلها النساء قالوا يكفرن، فقلنا أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. هذا هو الجزء الذي استدل به البخاري في كتاب الإيمان في باب كفر دون إيه كفر. لكن ما يتعلق بصلاة الكسوف، ما يتعلق بصلاة الكسوف ساق الحديث كاملا لأنه يتضمن صفة صلاة الإيه الكسوف. قال وفيها القدر المذكور هنا، فمن أراد عد الأحاديث، ابن حجر بيقول الكلام ده مش أنا، مش طالع عوض الله، ده ابن حجر طبعا أحجار الكريمة. أراد عد، فمن أراد عد الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب يعني الصحيح البخاري، يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف بداياته، لاختلاف إيه بداياته. وقد وقع في ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار 4000 أو نحوها كابن الصلاح وشيخ محي الدين النووي ومن بعدهما، بيرد عليهم الإمام الحافظ بن حجر. وليس الأمر كذلك، بل عدته على التحرير 1000 حديث و500 حديث و13 حديثا كما بيّنت ذلك مفصلا في مقدمتي على شرح الصحيح. يبقى هنا بردك هنا عدم اعتبار إيه منهجية الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عد الأحاديث، يوقع من لا يفهم هذه الطريقة ومن لا يفهم منهجية الإمام البخاري ومسلكه في سياقة الأحاديث الكتابي، فيوهمه أن هذا حديث أكثر من حديث فيجعل له أكثر من عدد أو أكثر من رقم، بينما هو حديث واحد له إيه رقم واحد. أيضا ما يدخل في منهجية التعداد أن تعرف موضوع الكتاب نفسه، أن تعرف موضوع الكتاب نفسه، وده مشكلة مزمنة في هذا الزمان. أكثر الذين يحققون الأحاديث ويخرجون الكتب وينشرونها، شكرا عايز بسكر زيادة، مش عايز زيادة، عايز معدة واحدة عشان انا سكري زيادة شوية، فالعملية بتعمل ايه ايش انت انا لما اجي احقق كتاب من كتب التراث او كتب السنة او كتب الاحاديث، ما ينفعش اتعامل مع الكتب كلها بمنهجية واحدة او بمسلك واحد او بطريقة واحدة، وده غلط. في ناس عندها استامبة، استامبة كده على طول ارفع قص ولزق، فهو عنده طريقة معينة كل كتاب مر عليه او عايز يحققه او يشتغل عليه ما يعرفش غير الطريقة دي، مع ان الطريقة التي تصلح مع كتاب قد لا تصلح مع كتاب اخر، لان طبيعة تأليف هذا الكتاب تختلف عن طبيعة تأليف هذا الكتاب، طبيعة شرط المؤلف في هذا الكتاب تختلف عن طبيعة شرط المؤلف في الكتاب الآخر. فلابد أن أكون أنا مدرك منهجية الإمام وشرطه في كتابه ومقصده من هذا الكتاب ومنهجه في هذا الكتاب لأضع الخطة المناسبة لتحقيق الكتاب ده. مرة جالي واحد قال لي أنت يا شيخ أنت كل حديث كده تقعد تبحث فيه، أنت كل حديث تقعد تبحث فيه؟ قلت له أنت عايزني أعمل إيه؟ قال لي احنا عندنا موسوعة تخريج الاحاديث، موسوعة تخريج الاحاديث بنخرج الحديث بمجرد النظر، يعني في كوي يعني عصر السرعة. قلت له ازاي بتعملوا ايه؟ قال لي احنا عندنا الاحاديث مخرجة جاهزة، اول ما الاقي المتن قدامي ابحث عندي المتن ده والتخريج ايه راح واخده كوبي بسط على طول اصل لازم. قلت له ما ينفعش يا ابني، قال لي ازاي مش متنه المتن؟ قلت له بس هنا انت خرجت حديث ابو هريرة، انا عندي حديث ابن عمر. ايوه المتن واحد لكن هنا من حديث صحابي اخر، فالمؤلف بتاعك جايب حديث ابن عمر فتجيب له حديث ابو هريرة ليه؟ خرج له حديث ابن عمر مش خرج له حديث ابو هريرة. قال لا هو المتن والمتن يبقى كل الاحاديث نحطها هنا. ما ينفعش. طب النهاردة انا مسند احمد مثلا، الامام احمد خرج متن واحد نفس المتن في مسند ابي هريرة وبعديها مجلدين ثلاثة راح حطه في ايه؟ مسند ابن عمر، او في مسند ابن عمر وبعديها مجلدين ثلاثة حطه في مسند ايه؟ ابو هريرة، لانه مرتب على المسانيد. فهو لا يراعي الفاظ المتون انما يراعي صحابي الحديث. فاذا كان هذا الحديث برواية ابن عمر يدخله في ايه؟ في مسند ابن عمر. واذا كان من رواية ابو هريرة يدخله في مسند ايه؟ ابو هريرة. انا النهاردة بخرج حديث ابن عمر، اروح مخرج له حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث ابو هريرة وكل دي الحديث بقى مكانها في المسند بعد كده. لا انا بخرج هنا الحديث اللي هو جاب المؤلف، الرواية اللي جابها المؤلف، واتكلم على عما يتعلق بهذه الرواية بخصوصها. مفيش بأس اشير اشارة سريعة اقول وله شاهد من حديث ابو هريرة سيأتي ومن حديث عائشة سيأتي ماشي، لكن انا هنا بخرج ايه؟ الحديث اللي قدامي اللي جاب المؤلف غير كتاب تاني. كتاب تاني بيجمع احاديث باب واحد في مكان واحد، فجاب لي حديث عائشة وابن عمر وابو هريرة ورا بعض اخرجهم في مكان واحد. اذا معرفتي بطبيعة منهجية الكتاب تجعلني اجعل لكل كتاب خطة تتناسب مع هذه المنهجية ولا ايه؟ لكن ما ينفعش كده ايه اسطنبة، خد التخريج ده وحطه هنا وخد التخريج ده وحطه هنا. لذلك بعضهم ايه بيكون بيخرج مثلا بيعلق على مسند احمد يجي تحت يقولك اخرجه فلان فلان واحمد ابن حنبل، ما هو عنده اسطنبة، هو ملوش دعوة. الحديث بيجي متن يروح باحث عنه في مواقع النت مثلا او في مواقع الزفت اي حاجة ويروح واخده حطه. طب هناك بيتكلم عن الحديث مجرد، هنا انت بتعلق على كتاب معين ما جيش تحت بقى ايه تقول ايه واخرجه احمد وانت اصلا الكتاب بتاعك، ويحط جزء صفحة، جزء الاول صفحة 50 وهو اصلا دي طبعة ثانية للمسند عك. فاهم الكلام دوت؟ ده انا ليه قال احمد كده؟ الطبعة الاولانية من الكتاب الكامل لابن عدي بتاع دار الفكر، ابن عدي بيجيب الراوي فوق ويتكلم عليه صح ولا لا؟ وما الظاهر ايه الناس بتوع المكتبة قالوا ايه، جابوا شوية شباب قالوا لهم ايه اول ما تلاقوا ترجمة شوفوا ابن حجر قال ايه والذهبي قال ايه وحطوا تحت الكلام ده ماشي الكلام. فايه الاخ بايه ملوش دعوة هو ما عاشوا بيعلق على اي كتاب اصلا. الراوي اسمه يالا، اسمه اسماعيل بن علي او اسمه عبد الله بن لهيعة، افتح ابن ترجمته دوت هتلاقيها في التهذيب التهذيب قال ايه قال ابن معين ليس بشيء وقال ابن عدي ضعيف. لقيت كده لقيت في كلام ابن عدي يجي تحت ها ينقل كلام ابن عدي من تهذيب التهذيب مع انه هو قدامه فوق. الكلام فوق اصلا هو ما عارفش ان الكلام اللي بيحققه دوت وبيعلق عليه هو بتاع ابن عدي اصلا. انت فاهم؟ فما ينفعش، لازم تكون فاهم منهج الكتاب. انا النهارده بعلق على مثلا كتاب صناعته اسناديه ليست متنيه، زي كتاب مثلا المعجم الاوسط للامام الطبراني. المعجم الاوسط انا من ضمن الكتب انا حققته. طيب انا لما جيت احقق الكتاب دوت كان فيه طبعه سابقه نزل منها ثلاث مجلدات، وانا بحقق الكتاب لقيت في خلل في ترقيم الاحاديث في الطبعه السابقه على طبعتي، خلل ينبئ عن ان المحقق مش عارف الموضوع الكتاب اللي هو شغال فيه. انا النهارده ما اجي اشتغل في المعجم الاوسط ده كتاب ايه؟ يعني يتصنف تحت كتب ايه؟ تحت كتب الفقه، تحت كتب الحديث، الفقه والحديث. طب الحديث تحت كتب الجرح والتعديل ولا كتب المسانيد ولا كتب الجوامع ولا كتب السنن ولا كتب العلل؟ تبع كتب ايه ده؟ ها الجوامع، واحد قال لك الجوامع، مش عارف جوامع ليه، ده الجوامع بتكون مرتبة على الابواب اصلا. الاكاديمة كله اسانيد، المعاجم، طب ماشي يعني ايه معاجم برضك؟ كلمة معجم دي لها معنى عندنا. هم قالوا في كتب العلم، قال لك المعجم هو الكتاب الذي ترتب فيه الاحاديث بحسب شيوخ المؤلف، بس كده؟ لا، لها معنى ادق، هو ان صاحب المعجم انما يخرج لهؤلاء الشيوخ الذين هم شيوخه الاحاديث الغرائب التي يرونها، وليس كل الاحاديث، يختار غرائب ما يرونه فيخرجه في هذه الكتب. هو بيترجم لشيوخه، بيترجم ايه؟ لشيوخ، فبيذكر احاديث التي يرويها هؤلاء الشيوخ. طب هيجيب الاحاديث اللي بيرويها الشيخ دوت وهو غيره بيرويها ايضا، ولا هيجيب الاحاديث اللي هو لا يرويها الا هذا الشيخ؟ يبقى هو عشان نقول له انت ليه حطيتها هنا، يقول لك اه عشان الشيخ دوت لم يروي الحديث، لم اسمع الحديث الا منه. يبقى ده ايه؟ في معنى غرابه، في معنى تفرد، يجعل لهذا لذكر هذا الحديث سجلت هذا الشيخ مزية. اذا هذه الكتب تدخل تحت كتب العلل، زي الافراد للدارقطني، وزي مسند البزار، وزي معاجم الطبراني، لان الطبراني بالذات في الاوسط والصغير انما يخرج الاحاديث التي تفرد بها شيوخه عن سائر اهل عصرهم او عن اقرانهم. يبقى هنا بيجيب احاديث غرائب وافراد، والغرائب والافراد دي داخله في العلل ولا مش داخله في العلل؟ يبقى انا بحقق كده في العلل، انا وانا اشتغل كده يبقى عندي ايه التخيل ده والتصور ده، ولا بحقق كتاب زي الطبراني ده سواء الاوسط او الايه الاوسط او ايه الصغير. انا لما احقق كتاب دوت يبقى بحقق كتاب علل. يجي بعض الناس يجي مثلا يحقق كتاب الطبراني دوت، يلاقي حديث الطبراني رواه باسناد غريب او منكر، يقول لكن له شواهد، يروح جايب شواهده. طب ده مكانه؟ اهو ده شاهد، ده شافش حاجه، او شاهد زور. ليه؟ لانه مش مكانه، هو اصلا بيجيب الاحاديث التي اخطا فيها الرواه وكانت منكره عندهم، فكون هذه الاحاديث لها ما يشهد لها، فهذه الاحاديث الصحيحه صحيحه بذاتها ولا ليست في حاجه الى تلك الغرائب والمناكير، يعني هذه اخطاء من قبل الرواه في من الاثنان، قد يخطئ الراوي في السند والمت وقد يخطئ في السند فقط، فكون الحديث له شواهد يدل على ان خطا الراوي هنا ليس في المتن وانما في الاثنان، فهذا لا يدفع الغرابه او النكاره التي وقعت في هذا الكتاب في اسناد الروايه. يعني هنا ممكن تلاقي حديث كده من اللي عمله بالنيات، لكن باسناد منكر، باسناد خطا، باسناد غريب، المتن نفسه ايه؟ صحيح. اجي انا بقى اروح ايه اجيب له شواهد، جيب له شواهد، هو امام بيقول لك انا جايب لك الاسانيد التي اخطا فيها الرواه للمتون المعروفه، مش مكان هنا ذكر الشواهد، مش مكان. طيب نرجع لوتيره العد، انا بقول لك انا لما جيت اعد الكتاب فكنت فاكر ان الراجل ريحني في مساله العد، فاذا بي افاجئ بانه مش قادر يفهم منهج الكتاب ومسلك مؤلفه، فوقع تعداده للاحاديث على غير الصواب. ازاي؟ الامام الطبراني عليه رحمه الله بيرتب هذه الاحاديث بحسب اسماء شيوخه، مش حرف الالف، يذكر الشيوخ الذين اسمهم احمد، والذين اسمهم ابراهيم، والذين اسمهم اسماعيل، والذين اسمهم ابان، وكل شيخ يذكر له بعض احاديث، حرف الباء يذكر من اسمه بحر، من اسمه باب، من اسمه بيان، كل من ايه، وهكذا الى اخر الحروف. ماشي الكلام؟ يبقى انا وانا بحقق الكتاب لازم تكون عيني على ايه، على اول اسم في الاسناد اللي هو شيخ الايه الطبراني، هل هو فعلا في موجود في مكانه ولا لا. ماشي، تفاجأ ان الطبراني بيذكر الاحاديث ويذكر ما فيها من غرابة ونكارة، واحيانا على طريقة علماء العلل بقى، ما احنا قلنا بيكتب علل، يعمل ايه بعد ما يذكر ان هذا حديث خطأ، يذكر الرواية الصواب بعدها مباشرة وبإسناد له. هذه الرواية الصواب هي من جملة الكتاب أم ذكرها ليعل الحديث الذي وقع في الكتاب؟ يبقى الرواية الصواب دي تعد من جملة تحليل الكتاب ولا دي رواية خارج موضوع الكتاب؟ ما توحد الله. لأنك انت لو اديتها رقم مع ارقام الكتاب يبقى انت بتعتبرها من الاخطاء، من اخطاء الاحاديث اللي واردة في الكتاب، من جملة الاحاديث الاخطاء، بينما الطبراني جابها عشان يبين خطأ الرواية اللي هو خربها قبلها. تعالوا بنا نتأمل الكلام. مثلا هنا بيجيب احاديث لمن اسمه احمد بن شيوخ، ماشي الكلام اهو. حديث هنا احمد بن يحيى بن خالد بن حيان، بعديه احمد بن يحيى بن خالد بن حيان، حديث ثاني ليه، ها حديث ثالث احمد بن يحيى بن خالد بن حيان برضك، وبعدين احمد بن اسحاق بن واضح العسال المصري، ده شيخ ثاني برضك اسمه ايه احمد، وبعديه احمد بن اسحاق بن واضح نفس الشيخ بس بينهم حديث. الله، ايه اللي حصل؟ بعد ما جاب حديث لاحمد بن اسحاق الكلام، بعدين جاب حديث حدثنا محمد بن النضر الازدي، ده محمد ده فين؟ حرف الايه؟ الميم. اللي جابه هنا، اللي جابه هنا. ثاني حاجه، الكتاب دوت كتاب خاص بالاحاديث المرفوعه المتصله في الاسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها غريبه او اخطاء من قبل الاسناد، ماشي؟ الحديث اللي جابه مرسل، اللي هو رواه عن محمد بن نضر الازدي مرسل وليس ايه موصولا، ده عكس منهجية الكتاب تماما. كل الكتاب ماشي ايه احاديث متصلة الاسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا غير اسم شيخه، جاب شيخ اسمه محمد، يعني مش من حرف الالف. تاني حاجة جاب رواية ايه مرسلة، يبقى دوت اكيد وضعه هنا مش هو داخل تحت شرط الكتاب، ده جابوا حاجة تانية خالص. تعال بقى نقرا ونتأمل. قال ايه؟ حدثنا احمد ابن اسحاق ابن واضح العسال المصري، يبقى دوت احمد ده فعلا حديث في مكانه صح. قال اخبرنا سعيد ابن ابي مريم قال حدثنا محمد ابن جعفر ابن ابي كثير عن موسى ابن عقبة عن ابي اسحاق السبيعي عن عامر الشعبي قال سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليلة أو بالليل، فقال 13 يعني ركعة، 8 ويوتر ب3 وركعتين بعد الفجر. هذا الحديث اللي هو جابه الطبراني عشان يبين انه ايه حديث غريب وقع خطأ فيه من جهة الاسناد. جي بقى الطبراني علق على الحديث، قال ايه؟ جوده موسى بن عقبة. يعني جوده؟ يعني ذكر اسناده موصولا، تجويد الحديث اي ان تذكر الحديث خاليا من اي شيء يقبح فيه. اذا كلمه جوده مش معناها ان هو ايه جيد، لا، جوده اي اظهر انه متصل بينما هو ليس ايه متصل. قال جوده موسى بن عقبة فرواه متصلا اهو عن ابن عمر وابن عباس، ورواه شريك، خلفه شريك عن ابي اسحاق فلم يصله، رواه ايه مرسل. ثم حد يجيب رواية شريك دي، فقال حدثنا محمد بن النضر الازدي، جاب الرواية الايه بلاش مكان هنا، ده شيخه اسمه ايه بينما هذا ايه محمد، يبقى ده مكانه هنا، فجابه ليه؟ عشان يبين خطأ الرواية المتقدمة. قال حدثنا شهاب بن عباد العبد قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن عامر الشعبي قال، الشعبي ده تابعي صح، قال قدمت المدينة فسألت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فاجمعوا على 13 منها الوتر وركعتين بعد الفجر. يبقى الشعبي سأل ابن عمر وابن عباس ولا سأل بعض علماء المدينة من التابعين؟ يبقى الرواية دي الصواب والرواية الاولى ايه خطأ. يبقى الطبراني جاب الرواية الثانية ليعل بها الرواية الايه الاولى. طب الكتاب ده هو كتاب علل ولا كتاب احاديث صحيحة؟ فكيف اعطي للرواية الصحيحة رقما واجعلها من جملة الاحاديث المناكير التي هي موضوع الكتاب؟ يبقى هنا ما ينبغيش ان ادي ده رقم، دوت رواية ذكرها الإمام تعليقا على رواية المتقدمة يريد بها أن يستدل أن الرواية المتقدمة وقعت خطأ من قبل من جاء بها. أجل نحط لها رقم. فطريقة تأليف الكتاب تختلف تماما عن سياقة هذا الحديث، فهو يرتب بحسب أسماء شيوخه، وهو الآن يترجم لمن اسمه إيه؟ أحمد، وهذا محمد. اثنين، هو يذكر الأحاديث المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس متصلا بالمرسل ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خارج موضوع الكتاب تماما. فأجي أنا أرحمد له رقم أو فأوهمت القارئ حينئذ أنه من جملة الإيه؟ الأحاديث التي قال فيها ابن رجب وقال فيها الإمام الزركشي وغيرهما، الإمام الزيدعي وغيرهما، إن معاجم الطبراني مجمع الغرائب والمناكب. يبقى دوت من جملة الغرائب والمناكب؟ لا. طيب بعدها مباشرة جاب حديث ثاني لنفس الشيخ أحمد ابن إسحاق بن واضح العساف، وهو حديث ايه؟ قال حدثنا احمد بن اسحاق بن واضح قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا حفص بن سلم قال حدثنا مسعر يعني ابن كدام عن ابي العنبس عن القاسم بن محمد عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت احط المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حديث من جملة حديث الكتاب ليه؟ متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انه ان الطبراني خرجه في باب بل اسمه ايه؟ احمد، وهذه طريقة تأليف الكتاب. طب بعدها الطبراني قال ايه؟ هكذا رواه مسعر عن ابي العنبس عن القاسم عن عائشة، ولا نعلم رواه عن مسعر الا حفص بن سلم. عايز يغلط ايه؟ حفص بن سلم في هذا الحديث. ورواه ابو نعيم يعني الفاضل بن دكين خالفه، يعني رواه بروايه اخرى مخالفه عن ابي العنبس فخالف مسعرا في اسناده. اهو حدثناه جاب ايه؟ اسناده للروايه الاخرى بتاعت ابو نعيم. قال ايه؟ حدثناه علي بن عبد العزيز. الله، ايه دخل علي هنا؟ يعني في احمد يا عم، احنا في احمد ولا في علي؟ علي ده اتحط فين؟ في حرف العين. ايه اللي جابه هنا؟ ما هو اصلا الطبراني مش قصده يحط العين ده هنا، ده بيستدل بيه على خطأ الرواية المتقدمة. حدثناه علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو العنبس سعيد ابن كثير قال حدثني ابي قال قالت عائشة إن كنت لا أحط المنية، وقالت بإصبعها هكذا في راحتها يعني تشير بأيديها يعني من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى في خلاف في الإسناد ولا مش خلاف في الإسناد؟ الإسناد الأول عن أبي العنبس عن القاسم عن عائشة، الإسناد الثاني عن أبي العنبس عن أبيه عن عائشة وليس عن القاسم. يبقى في غلط في الإسناد ولا مش غلط في الإسناد؟ المتن هو المتن لكن خطأ إسنادي. الطبراني أراد أن يبين أن الراوي غلط في إسناد هذا الحديث وإن لم يخطئ في المتن. يبقى هنا أنا لما أجي حديث علي بن عبد العزيز دوت أحط له رقم هو كمان، يبقى أنا أوهمت أن الرواية دي إيه؟ خطأ، وأنها غريبة أو منكرة. وهل هذا مراد الإمام الطبراني؟ ده الإمام الطبراني بيستدل بها على خطأ الرواية المتقدمة، فكيف أخطأها هي؟ وكيف أحكم بكونها غريبة أو منكرة؟ يبقى اللي يحط رقم على الرواية ديت يبقى انسان مش فاهم منهج الكتاب ولا منهج المؤلف. هو كل ما بيلاقي الطبراني بيقول حدثنا حط رقم، حدثنا حط رقم، حدثنا حط رقم. متعبة ديت. لا، عشان انا احط الارقام ديت لازم افهم طريقة المؤلف وافهم طريقة سوقه للاحاديث ومنهجه حتى لا اقول صحة ما ليس ايه بصحيح. الحديث الذي ساقه على انه من جملة الكتاب وانه متحقق في شرط الكتاب اديله رقم، لان هذا يعتبر حديثا من احاديث ذلك الكتاب، فكل ما يستحق الكتاب من الاحكام تتنزل على هذا الحديث كغيره من الاحاديث. لكن الحديث الذي ذكره الامام الطبراني تعليقا وتعقيبا على رواية ذكرها ليبين خطأ تلك الرواية لا تأخذ هي أيضا رقما، لأنها إن أخذت رقما أو أوهمت القارئ أنها من جملة الأحاديث المنكرة الغريبة التي هي موضوع ذلك الكتاب. حد فهم حاجة؟ حد فهم حاجة يا إخوة؟ ما تقولوا حاجة يا جماعة، فاهمين؟ طيب هات عندك السبل شيل ده، عندك سورة السلام، كتاب من الكتب التي ألفت متأخرا، وهذا الكتاب هو كتاب سورة السلام، هو أصله معروف بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب هناك من أهل العلم من أخذ فرقمه ووضع له أرقاما، كان الإمام الصنعاني في شرحه بلوغ المرام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى يذكر احاديث بحسب ايه الابواب الفقهيه ليستدل بها على مسائل فقهيه. الا مثلا في كتاب الصلاه يذكر احاديث، فقد يشتمل كتاب الصلاه مثلا على 100 حديث، فياتي الامام الصنعاني في شرحه يرقم كل حديث من تلك الاحاديث ويعطيها رقما على حدة بحسب ما يراه هو أنه حديث مستقل، فيعطيه رقما جديدا. طيب بلوغ المرام دوت موضوعه الأسانيد ولا المتون؟ المتون موضوعه المتون. إذن هو الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى يذكر متونا في أبواب الفقه مرتبة على أبواب الفقه يتدل بها على مسائل فقهية. احنا قلنا قبل كده اذا اختلف الصحابي فهو حديث ايه اخر حتى وان كان المتن ايه واحد، وهذا ما سلكه الامام الصنعاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب في ترقيم احاديث الكتاب. كلما وجد ابن حجر ذكر حديثا وبعده حديث اخر الصحابي صحابي اخر وان كان المتن واحدا يعتبره ايه حديث اخر، وان كان يعني جانبه الصواب في بعض المواضع لكن من حيث المنهجية هو ماشي على منهجية. وفرق بين الخطأ المنهجي والخطأ في تطبيق المنهج، انا ممكن اضع منهج سليم لكن قد اغفل عنه في بعض المواضع فانسى المنهج الذي سلكته، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ لازم نغلط. لكن لما يكون بقى المنهج اصلا خطأ، المنهج اصلا واقع، المنهج اصلا يتنافى مع الاصول العلميه، ده ما ينفعش لا يغتفر. تعالوا مثلا الامام الصنعاني قال لك الحديث الاول في كتاب المياه باب المياه، قال الحديث الاول عن ابي هريره فجاب حديث ماشي ما شاء الله، الحديث الثاني وعن ابي سعيد الخدري جاب حديث، الحديث الثالث عن ابي امامة جاب حديث، ماشي الكلام. لقينا وهو بيجيب الحديث دوت الحافظ بن حجر ذكر الحديث وذكر له بعض الالفاظ والروايات الاخرى لكنها كلها من حديث ايه ابي امامة. فقال الحافظ بن حجر عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم، ده كلام ابن حجر. ثم قال وللبيهقي يعني وأخرج البيهقي أيضا الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، يعني دي رواية أخرى ولفظ آخر لنفس الحديث الذي هو حديث إيه أبي أمامة. الإمام الصنعاني يعتبر ده كله حديثا واحدا ولم يجعل رواية البيهقي حديثا آخر ولا أعطاها رقما آخر، إنما اعتبرها من جملة روايات حديث أبي أمامة فهي كلها تأخذ إيه رقما واحدا، وده كلام صحيح لأن الحديث الواحد إذا روي بألفاظ متعددة فهذا لا يجعله حديثا عدة أحاديث، إنما هو إيه حديث واحد. لكن بعض مشتغلين بتحقيق الكتب أول ما يلاحظ كده راح مديله رقم او بلا حاجه زي كده ايه الكل بقى يقعد بلفظ اخر يروح مديله ايه رقم يقول له لا هو نفسه رقم الحديث المتقدم غايه ما هنالك انها احدى روايات واحدى الفاظ نفس الحديث ماشي الكلام وبعد كده تبقى حديث ايضا تعال هنا الحديث الخامس كلمة الحديث الخامس دي الصنعاني مش انا اللي بقولها قال ايه جاب حديث وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه يعني بدل فيه التي في البخاري عند مسلم ايه منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة دي كلها الفاظ ليه لحديث واحد اراد الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى ان يبين فوارق هذه الالفاظ لانها ليست من الاختلاف المضر وانما من الالفاظ التي يشرح بعضها ايه بعضا وحتى لو كان من المضر فهو حديث واحد اختلف الناس في اصحابه في الفاظه او في بعض الفاظه فيقتضي ذلك الترجيح وليس يعني ذلك انه حديث ايه اخر يجي بعض الناس يجعل دول ثلاث احاديث باعتبار اختلاف الالفاظ التي ساقها الامام الحافظ ابن حجر وهذا خطا انا بقول الكلام دوت لاني وقع في بعض طبعات الكتاب مثل هذا انا مره لما جيت عملت كتاب نادي الاوتار كتاب اللي هو اصله بقى المنتقى للمجد ابن تيميه منتقى الاخبار اللي هو اصل نيل الاوتار وعملت ايضا نيل الاوتار فجه النسخه بتاعتي طلعت ناقصه 75 حديث فلقيت الناس بكتاب لو راح مطبعه كلموني ايه يا شيخ احنا عندنا نسخه تانية من نيل الاوتار نسخه تانية من نيل الاوتار فيها 75 حديث اكتر منك ولقيت طلبه العلم او بعضهم يقول يا شيخ انت النسخه بتاعتك واقع منها احاديث يا ابني مش واقع هي مشكله اختلاف الترقيم انا بعتبر ان دي روايات حديث واحد فبحطها في مكان واحد علشان حتى انت كقارئ تبقى ملم بالروايات كلها فلا تتوهم انها روايات متعدده فيذهب تركيزك مع الشرح لما تكون الروايات كلها في مكان واحد وتعرف ده حديث واحد اختلفت الفاظه او تنوعت الفاظه تعرف انه حديث واحد فهذه الالفاظ يشرح بعضها ايه بعضا لكن لما يجي بعض الطبعات الاخرى اصحابها كل ما يلاقي لفظ اخر يحط له رقم حط له رقم حط له رقم فانت هذا يضر القارئ اصلا لانه يتوهم ان هذا حديث اخر فحينما يقرا الشرح لا ياتي على ذهنه ان هذا له علاقه بالحديث الذي قبله فيضره حتى ويذهب بتركيزه مفهوم هذا الكلام غير بقى بعض الناس التانيين بقى بيحب اصلا يغطر الارقام عشان يقول وقد وقفت على مخطوطات لهذا الكتاب وحققته على 20 مخطوطه وبفضل الله وجدت على فيه احاديث كثيره ليست موجوده في الطبعات السابقه وبعد ما تقابل الحديث موجوده لكن غايه ما هنالك ايه يعني في الاوتار في الطبعات السابقة بعض الإمام الشوكاني من عادته يجيب متن الحديث وبعدين يشرحه وبعدين يجيب المتن اللي بعده وبعدين يشرحه في بعض الطبعات المتن دخل جوه الشرح لم يطبع بإيه بحرف مميز فيظن الإيه القارئ أنه من جملة كلام الإيه الشوكاني بينما هو من جملة الأحاديث التي ساقها صاحب الأصل اللي هو المجد أو البركات ابن تيمية. طيب عايز اجيب حاجه من نوع تاني عن ابن الحديث السابع وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونه رضي الله عنها اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء يغتسل منها فقالت اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابنه خذيل ده كله برضك حديث واحد غاية ما هنالك ان هناك رواية تامة ورواية ايه مختصرة رواية تامة وإيه؟ ورواية مختصرة. الحديث الثامن: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. يقول الحافظ ابن حجر أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فليرقه زيادة. وللتلمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. يبين إيه اختلاف الألفاظ، لأن كل هذه الألفاظ ينبني عليها أحكام إيه فقهية، لكنه حديث إيه واحد. مفهوم هذا الكلام؟ هذا شيء. شيء آخر مما يتعلق بمعرفة منهج الكتاب. بعض أهل العلم عندما يؤلف كتابا يؤلف الكتاب بانيا إياه على أحاديث ذات صفة معينة، ثم بعد أن يذكر تلك الأحاديث التي هي على هذه الصفة يتبعها بعد ذلك بماذا؟ بتعليق أو بشرح أو بتفصيل أو بنحو ذلك، فيذكر في أثناء شرحه أحاديث أخرى، فيذكر في أثناء شرحه إيه؟ أحاديث إيه؟ أخرى. هذه الأحاديث الأخرى التي يذكرها أثناء الشرح هي من جملة في هذا الكتاب، يعني تأخذ رقما كمثل رقم الأحاديث التي أقام عليها هذه الأبواب. إن أردت أن أميزها فأجعل لها أرقام خاصة. واضح هذا الكلام؟ وهذا ما يفعله مثلا الإمام الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، محمد بن جرير الطبري، في كتاب تهذيب الآثار له. كتاب تهذيب الآثار له بيعمل إيه الإمام؟ كتاب تهذيب الآثار دوت كتاب متعلق بالفقه، فهو يجيب مثلا حديث او حديثين يصدر بهما بابا معينا، بابا معينا، ويذكر ما يتعلق بهذه الاحاديث من حيث الصحة ومن حيث الايه الضعف، ثم يبدأ يذكر ما يتعلق بشرح هذه الاحاديث بذكر اثار عن السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين. وكل ذلك دائر في فلك هذا الحديث او هذين الحديثين. فالاصل هو ايه؟ الحديث او الحديثان اللذان صدر بهما الباب، وبقية الاثار ليست هي موضوع الكتاب، انما تعتبر كالشرح لهذا الايه؟ لهذا الحديث او لهذين الحديثين. فلما اجي ارقم احط ارقام كده هو يدخل المرفوع مع الموقوف مع الاثار ام اميز؟ اميز. طبيعة المؤلف او طبيعة هذا المؤلف هكذا تقتضي هذا التقسيم وهذا التفريق. لابد ان يكون عندي فقه ومعرفة بمنهج هذا الكتاب ومنهج ايه المؤلف. مثلا الامام قال ايه؟ باب ذكر ما صح عندنا مما لم يمض ذكره من حديث خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن وكيع، اللي هو سفيان ابن وكيع، قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما اتى الركن اشار اليه. وحدثنا حميد بن مسعد الثاني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد الحذاء عن عكرمة قال اظنه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على راحلته كلما اتى على ركن اشار، فذكر رواية أخرى نفس الايه الحديث، ثم أتبعها برواية أخرى نفس الحديث. فهذا ايه هو الحديث، هذا هو الايه الحديث معايا. ساق روايات له عن رسول عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ايه؟ باب ذكر من روى هذا الخبر عن خالد الحذاء عن عكرمة فأرسله ولم يجعل فيه بين عكرمة والنبي صلى الله عليه وسلم أحدا، يعني جعله ايه مرسل من رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال اخبرنا خالد الحذاء عن عكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير فكان اذا اتى على الحجر اشار اليه. دوت بجملة الكتاب ولا جاء عرضا ليبين وجه الاختلاف في علة الحديث، فما جيش انا اديله نفس رقم الايه الحديث. وهذا ما فعله الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى في تحقيق هذا الكتاب، وهو طبعا من كبار المحققين الذين يعرفون اصول التحقيق. ثم قال ايه ذكر ذلك، قعد يذكر ايه بعد ذلك اشياء متعلقة بهذا الامر كلها ايه مبينة لعلة ذلك الايه الخبر. فده مثال ايضا لطريقة معينة من طريقة تاريخ العلماء تقتضي ذلك، تقتضي ان انا اراعي اين اضع الرقم الجديد واين لا اضعه. مستدل الامام احمد، الامام احمد بيرتب الاحاديث بحسب مثاليب الصحابة، حديث ابو بكر ثم حديث ابن عمر ثم حديث عثمان ثم حديث علي وهكذا الى ان ينتهي الى الصحابة جميعا رضي الله عنهم جميعا. مثلا في مسند ابي هريرة يجيب حديث، وبعد ما يجيب نفس الحديث يجيبه من مسند ابي سعيد الخدري. الله، ايه اللي جابه هنا ده؟ بعض العلماء وبعض الباحثين يقول لك ايه لعل الامام احمد ادخل هذا الحديث مسند ابي هريرة خطأ، والصواب ان يجعل في حديث ايه في مسند ايه ابي سعيد الخدري. لا، مش غلط. الامام احمد كبير قوي، امام عظيم، فاهم بيعمل ايه. هو الامام احمد عايز يشير اليك الى الخلاف بين الرواة في اسناد هذا الحديث في ذكر الصحابي، فبعضهم يرويه من حديث ابي هريرة وبعضهم يرويه من حديث ايه ابي سعيد. فبيقول لك خلي بالك، انا حطيت لك الاسنادين ورا بعض عشان تتنبه، عشان ايه تتنبه، مش لان هو نسي وحط الحديث في مسند ابي هريرة والصواب ان يحط في مسند ابو سعيد. لا مش كده، ده هو بيبين لك الخلاف. طب يعني مش معنى يعني الحديث نفسه يحطه ورا الحديث اللي هو نفس المثل؟ طب لو كان غلط كان جاب حديث ثاني حطه في مسند ابو هريرة، مش معنى ده. انما يريد ان يشير لك الى الخلاف بين الرواة في ذكر صحابي الحديث، فبعضهم يرويه عن ابي هريرة وبعضهم يرويه عن ايه ابي سعيد. اكبر دليل على كده المسند دوت موضوعه الاحاديث المسندة يعني المتصلة الى رسول الله ولا المرسلة؟ يعني المرسل ممكن تلاقيه في مسند احمد مكانه؟ طب لقينا احاديث مرسلة في مسند احمد؟ يجي واحد يقول لك فعلا الامام احمد لم ينقح كتابه ولم يراجعه وتوفي قبل ان يراجعه. لا، الامام احمد احيانا الحديث يكون اختلف الرواة في وصله وارساله، فيذكره في المكان الذي يقتضيه الرواية الموصولة. يعني بعضهم رواه ايه عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة، دي رواية ايه موصولة، فيروح حط في مثل ابي هريرة صح ولا لا؟ ويجي بعديه يروح ايه يرويه مرسل عن سعيد المسيب عن رسول الله ويسكت. ما هو بيتكلم عن ناس بتفهم بقى، فكانه بيقول لك خلي بالك هناك من رواه مرسلا من غير ذكر ابي هريرة في الاسناد تنبه. اجي انا بقى اجعل له رقم ثاني، الروايه المرسله دي اجعلها رقم ثاني، هو المرسل من موضوع المسند مش مكانه اصلا. طيب المسند بيجيب الموقوفات ولا المرفوعات؟ طب لقينا موقوفات في مسند الامام احمد زي حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله، رواه من حديث ابي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعده قال ايه وحدثناه فلان عن فلان موقوفا. يجي واحد لك ايه يجيب له رقم تاني صح ولا لا؟ لا، الموقوف ده هو عايز يبين لك ان هناك اختلاف بين اهل العلم في وصل في رفع هذا الحديث وايه ومن الرواة من رواه ايه موصولا ومن الرواة من رواه موقوفا، فذكر لك الرواية الموقوفة بعقب المرفوعة لتتنبه. يبقى ده مش حديث تاني، بدليل هو خارج موضوع المسند، فالمسند ليس من موضوعه موقوفات كما انه ليس من موضوعه ايه المراسيل، انما ذكر ذلك تعليقا وعرضا لينبهك الى الاختلاف بين الرواة في وصل هذا الحديث وارساله او في رفع هذا الحديث ايه ووقف. فهمنا اطار عام في هذا الموضوع؟ طيب كفاية عليكم كده نهار، او كفاية علي انا مش للدرجة دي يعني. ايه يا ابني ده؟ الاخ بيذكرنا بالكتب العشرة التي هي اصول علم الرجال. كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، الكم لابن عدي، تاريخ بغداد للخطيب، تاريخ دمشق لابن عساكر، الطبقات الكبرى للدفاع، تاريخ ابن ابي خيثمه، ثقات ابن حبان، تاريخ مصر لابن يونس، تاريخ نيسابور للحاكم، تاريخ اصبهان لابي نعيم. جزاك الله خيرا. سامحوني يعني هنختصر شويه في الاسئله. هل كتاب الجامع الكبير للسيوطي مطبوع؟ مطبوع اكثر من طبعا. الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، هل عدوه للحديث مستقيما؟ عدوه لحديث صحيح مسلم جيد جدا، بينما عدوه لصحيح حديث البخاري فيها مؤاخذات كثيره. نفس السؤال بتاع الشيخ محمد عبد الباقي، وانا قلت خلاصه، هو طبعا له جهود طيبه في خدمه الاحاديث ونشر كتب السنه، جزاه الله خيرا رحمه الله تعالى رحمه واسعه. اخ بيقول طبعا هو واضح انه ليس مصريا، لا لسنا نفهم العاميه بقدر ما يفهمه البعض، فنريد أن لو جعلت جميع محاضراتك بالعربية الفصحى حتى لا يفوتنا منها شيء. طيب يعني ما لكم تكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، فهمت يا ابني؟ وابن اللبون إذا ما لذ في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيسي. أظن ذي مفهومة أخطر يعني شوية. عني أنا بحاول طبعا، لكن أحيانا ده ضعف فينا احنا اللي جهله، فبنحاول نوصل المعلومه الا ما نستطيع ان نجد لها كلمه لغويه، فبنكلم بالعاميه وبعد كده نبحث عن ترجمان ان شاء الله يعني. وانت اذا سالتني ساجيبك ان شاء الله تعالى باللغه التي ربما تكون اقرب الى فهمك، فتسامحنا اذا كنت انا نسيت هذا الامر، لان كثير الاخوه يذكروني به، لكن حامل ايه يعني حدثوا الناس بما يعرفون، واحنا بنخاطب برضك ايه يعني جم غفير من الناس. لو انا قلت كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعر، حد يهم حاجة؟ محدش يفهم حاجة. لكن لما نقول مثلا زي بالظبط كده ايه يعني زي اللي بينطح القطر هيفهموها على طول، اللي ضرب راسه في القطر. فاحنا الاخوة اللي هم غير العرب يسامحونا شوية، لكن انا هحرص ان احنا يعني ايه نقرب المسألة بقدر الإمكان. أنا معرفش فيهم جوابي ولا لا. سنحاول جاهدين يا أخي فاضل أن نتكلم باللغة العربية، وتسامحنا إذا نحن غفلنا عن ذلك. يا ابني ها هي كوسه ولا ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.